وصفر اليافة الإسلام بشرى نصرنا تبدو وصفر اليافة الإسلام بشرى نصرنا تبدو فيوم النصر موعدنا فيوم النصر موعدنا لنا الإكرام والمجد لماذا لماذا لماذا الحزن يا سعد لماذا الحزن يا سعد قريب أنت من قلبي بعيد والأسى بعد قريب أنت من قلبي بعيد بعيد بعيد والأسى بعد.